بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الموصوف بالقدم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى الأكرم، سيد ولد آدم والإمام الرائد الأعظم، وعلى آله وأصحابه معدن الجود والكرم. أيها الجمع الطيب الكريم من جمهورية مصر العربية، يتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ الداعية الأستاذ الدكتور ذي المكارم أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية بمصر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب المصري، رئيس جامعة الأزهر سابقاً، عضو المجلس الأعلى للثقافة، ليلقي على مسامع حضراتكم درساً من الدروس المحمدية موضوعه سيد ولد آدم، من خلال حديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، فليتفضل. شكر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ونتوجه إليك يا ربنا بالشكر والثناء الحسن الجميل على أن وفقتنا إلى مثل هذه اللقاءات، وعلى أن وفقت في أمتنا الإسلامية رجالات لهم قدرهم يقيمون مثل هذه القلاع العلمية الإسلامية والزوايا الدينية الصوفية والجامعات العالمية التي تمثل قلعة النور ومنارة الهدى في عالم يموج بتيارات لا تقع تحت حصر. فقيضت يا ربنا أمثال هؤلاء الأئمة والشيوخ الكرام الأفاضل من أمثال رائد هذه الزاوية العلامة العارف بالله سماحة الشيخ محمد عبد اللطيف بلقايد، بارك الله فيه وفي جهوده التي تذكر فتشكر في خدمة الدعوة الإسلامية، لا بالكلام والحديث فحسب، بل بالسلوك والقدوة، وما أحوجنا إلى تربية أجيال مؤمنة بالسلوك والقدوة اقتداءً بصفوة خلق الله معلم البشرية منقذها من الجهالة إلى العلم، ألا وهو سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن إذ نتحدث عن سيد ولد آدم، يطالعنا هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بالسند الصحيح المتصل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطالعنا هذا التوجيه الذي يوضح فيه بأنه سيد ولد آدم، وهو في تواضعه الجم المعهود لا يمدح نفسه، وإنما قال ذلك لأمرين ووجهين. أما الوجه الأول فهو أنه مأمور من قبل ربه أن يتحدث بنعمة الله عليه، وأما بنعمة ربك فحدث، فهو من التحدث بنعمة الله عليه أن أسبغ عليه نعمة السيادة على الخلق فقالها من أجل ذلك. الوجه الثاني أن هذا كما قال أئمة الحديث النبوي من قبيل البيان الذي كلف أن يبلغه أمته وأن يعرفهم قدره ومكانته، فلو لم يبلغهم ذلك لكان قد أخفى بياناً أمره الله أن يبلغه، فوجب عليه أن يقول لهم وأن يعرفهم مكانته ليوقروه وليقتدوا به وليطيعوه وليعرفوا قدره الذي أشار إليه حيث قضت الإرادة الإلهية منذ الأزل وقبل خلق الخليقة وقبل وجود البشر والرسل أن يختم الله مطاف الرسالات بسيد الخلق سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال كنت نبياً وآدم منجدل في طينته، قضت الإرادة الإلهية أن يكون هذا النبي وأن يختم به النبيين منذ الأزل، ويوضح مكانته فيثني بنفسه سبحانه على حبيبه في قرآنه ويقول وإنك لعلى خلق عظيم، حتى قال أحد العارفين يا مصطفى من قبل نشأة آدم، يعني يا من اصطفاك الله واختارك من قبل خلق آدم ومن قبل نشأة آدم، يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم يفتح له إغلاق، أيروم مخلوق سناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق؟ ماذا يقول القائلون وقد أثنى عليه رب العالمين بنفسه؟ بل وأقسم بحياته لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهو يوضح أنه سيد ولد آدم، والسيد هو الذي يفوق قومه خيراً وبراً ويهرع الناس إليه في نوائبهم وشدائدهم فيتحمل عنهم ويدرأ عنهم. لكن لماذا خص يوم القيامة؟ إنه سيدهم دنيا وأخرى وفي يوم القيامة وفي غير يوم القيامة. إنه خص يوم القيامة لأنه اليوم الذي يظهر فيه سؤدده ومجده العظيم لا ينازعه أحد. قد يحدث تنازع في الدنيا من زعماء الشرك أو الكفر أو ما إلى ذلك، لكن في يوم القيامة لا يظهر لأحد تنازع. ولذلك قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ومن كان سيدهم يوم القيامة ففي غيره وفي الدنيا من باب أولى، وذلك كقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هل الملك لله الواحد القهار في هذا اليوم فقط وهو يوم القيامة، أم في الدنيا وفي الآخرة؟ وفي الدنيا وفي الآخرة، ولكن لأنه في هذا اليوم لا ملك لأحد، حتى ما كان على سبيل المجاز من ملكية وملك في الدنيا ينتهي في الآخرة. فلذا قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، فلم يقله تفاخرا. وقد ورد في رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد والإمام الترمذي والإمام أبو داود والإمام ابن حبان: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فما قاله تفاخراً، وإنما قال ذلك استجابةً للأمر الرباني ليعرف الناس قدره ويعظموه ويتبعوه ويطيعوه، لأنه لا نبي بعده، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، لأنه خير خلق الله أجمعين، لأنه الذي وصفه الله بكل الكمالات وكمله بكل الكمالات. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. نعم، لكننا نلاحظ أن مسألة السيادة أخذت تطرح على الساحة وبين بعض الاتجاهات والمساجد من يقول إن الذي يقول سيدنا محمد هذه بدعة ولا يصح، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وما رأي العلماء في ذلك؟ لدينا موقفان: أن نقول سيدنا محمد في التشهد والأذان، أم في سائر المواقف الأخرى. لا خلاف بين العلماء أن السيادة في سائر المواقف سوى الأذان والتشهد في الصلاة، لا خلاف أنها الأفضل أن نقول سيدنا محمد، وورد ذلك في كثير ممن هم دون سيدنا محمد، وألف يا سيدها لدى الباب وسيدا وحصورا، وعمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا وهو بلال رضي الله عنه، فما بالك بسيد الخلق وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فقالوا إنه فيما دون الأذان والتشهد لا خلاف، هذا هو الأفضل. وفي الأذان وفي التشهد يقول البعض من العلماء إننا ملتزمون بالنص الشرعي الوارد، فعندما قالوا يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد، فقالوا نلتزم بأن نقول اللهم صل على محمد. وورود ألفاظ الأذان جاءت أشهد وأشهد أن محمداً رسول، فهذا الفريق من العلماء قالوا نلتزم بالنص لأنها عبادة، نلتزم بحرفيتها ونصها. فريق آخر منهم الشافعية وهم الذين وغيرهم من جمهرة من العلماء ونحن معهم، يقولون إن الأفضل أن نقول سيدنا محمد حتى في الأذان، نعم، حتى في التشهد، نعم. كيف وقد ورد عنه أنه قال قولوا اللهم صل على محمد، ألا نلتزم بقوله ونمتثل؟ هل أحد قال إنك حين تتأدب في مقامه لا تكون ممتثلا؟ أنت أمام مقامين، إما أن تمتثل فقال قولوا اللهم صل على محمد فنقول اللهم صل على محمد فنمتثل، وإما أن نرقى إلى مقام الأدب في مقامه فنقول اللهم صل على سيدنا محمد. فهل مقام الأدب أفضل أم مقام الامتثال؟ قلنا لهم مقام الأدب أفضل. ما دليلكم على أن مقام الأدب أفضل من مقام الامتثال؟ حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بين قبيلتين متخاصمتين، وقال لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إن تأخرت في الإصلاح بين القبيلتين فليؤذن بلال وليقم الصلاة ولتصلي بهم إماما. وفعلا تأخر وأذن للصلاة وأقيمت وصلى أبو بكر إماما بالمسلمين. وبينما هو في الركعة الأولى إذا بسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة ويقف في الصف الأول خلف أبي بكر، ولم يكن قد شرع التسبيح لتنبيه الإمام إذا حدث خلل، فأخذ المصلون المؤتمون يصفقون، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. فلما أحس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه رجع من وقوفه إماما إلى الصف ليتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم إماما، فأشار إليه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيده هكذا أن اثبت ابقى إماما. فأبو بكر لم يمتثل، هنا موطن الشاهد، أمره بالإشارة أن اثبت فلم يمتثل، وآثر الأدب في مقامه، وعندما أشار إليه بيده أن اثبت الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر رفع كفيه إلى السماء يشكر الله أن أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المكانة ليصلي به إماما وفي وجوده. رفع كفيه إلى السماء وأصر على أن يقف في الصف، وتقدم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس إماما. فلما انتهت الصلاة قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما بالكم أكثرتم التصفيق في الصلاة؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. وكان هذا بداية مشروعية تنبيه الإمام إذا حدث خلل بأن نقول سبحان الله ولا نصفق. ما بالكم أكثرتم التصفيق في الصلاة؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. ثم التفت إلى أبي بكر وقال له ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا استنبط العلماء من إيثاره مقام الأدب على مقام الامتثال أن يكون الأدب بقولنا سيدنا أفضل من الامتثال بقولنا محمد. ويأتي هذا الحديث ليقرر أمرا هاما، ليست القضية في كلمة تقال في مقام الأدب، فما أعظم مكانته عند الله، ولكن مدلولها، ولكن مضمونها ومحتواها عظمة هذا النبي وإجلال أتباعه واحترام أتباعه وتقدير المؤمنين له صلى الله عليه وسلم. فنرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لهم هذه الحقيقة بأجلى معانيها وصورها عندما خرج على أصحابه ذات مرة، كما روى الإمام الدارمي من حديث ابن عباس، وهم ينتظرونه فسمعهم يتحدثون ويقول أحدهم عجبا أن اتخذ الله من خلقه خليلا، فإبراهيم خليل الله. فقال الآخر وما ذاك بأعجب من أن اتخذ منهم كليما، فموسى كليم الله. وقال الآخر وعيسى كلمة الله. وقال الآخر وآدم اصطفاه الله. فخرج عليهم وبعد أن سلم عليهم قال قد سمعت ما قلتم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وإن موسى كليم الله وهو كذلك، وإن عيسى كلمة الله وهو كذلك، وإن آدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، ألا وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخر. ألا وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر. ألا وأنا أول من يحرك بحلق الجنة فيدخلها ومعه فقراء المسلمين ولا فخر. ألا وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله يوم القيامة ولا فخر. صدقت يا سيدي يا رسول الله، يا رحمة ربنا المهداة، يا نعمته المسداة، وأنت تعلمنا بأمر من ربك وتطلعنا على مكانتك العلية ومنزلتك السنية التي تستوجب علينا أن نتبعك وأن نتمسك بهديك وألا ينحرف أحد منا عن حبك، وألا تتهارش أفكار بالية تريد أن تزحزح أمتنا عن خيريتها وعن محبتها لحبيبها وشفيعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول وأنا أول شافع وأول مشفع. وكان يكفي أن يقول أنا أول شافع، لكن قد يشفع اثنان تكون لهذا الشفاعة ولهذا الشفاعة، لكن قد يكون أحدهما أسبق من الآخر، فيبين أنه هو الذي له الأولية في الشفاعة وفي قبول الشفاعة، فيقول وأنا أول شافع وأول مشفع عند رب العالمين سبحانه وتعالى. اللهم امنحنا شفاعته ولا تحرمنا منها. لي في شفاعتكم، لي في شفاعتكم يا سيدي طمع فاشفع لنا، نحن بعض من رعاياك، من آل بيتك فرع في كنانتنا، من أمهم نال فضلا من عطاياك، إنا نحبهم إنا نقدرهم في الذكر، وصى بآل البيت مولاك، إن المودة في القربى تجمعنا في جنة الخلد يا طه بأخراك، إن المودة في القربى تجمعنا في جنة الخلد يا طه بأخراك، جئنا نناجيك نرجو الله في أمل، فهل يرد فتى بالحب ناجاك، حاشاك يرجع من ناجاك دون قرى، أو أن يعود حزين القلب حاشاك، أحببت وقت القرى لا أبتغي طمعا في راحة، بل لعلي فيه ألقاك، إن الخلائق يا طه بعالمنا لولاك ما خلقت والله لولاك. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا صاحب المقام المحمود، يا صاحب الحوض المورود، يا سيد ولد آدم، يا من حملت كل الحب وكل الرحمة وكل الرأفة والشفقة لأمتك، حتى في يوم القيامة تقف متقدما منتظرا أمتك، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه يقول ترد علي أمتي الحوض يوم القيامة وأنا أذود الناس عنه، يعني أدفع الناس عنه، كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله، العارف لإبله يميزها مهما تشابهت أشكالها لشدة معايشته لها يفرزها، كالذي يفرز ولده بين أطفال كثيرة يفرزه لأنه يعرفه بدمه وشكله، فيقول ترد علي أمتي الحوض يوم القيامة وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ يعني كيف تميزنا ونحن ملايين ومليارات من لدن آدم يموج بعضها في بعض، كيف تميز هذا عن ذاك؟ يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيمة، يعني لكم علامة ليست لأحد غيركم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. المؤمنون المسلمون أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في إسباغ الوضوء فتأخذ مما في الشعر من أعلى جزء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يسمى الغرة، أصلها بياض في أعلى جبهة الفرس استعيرت للنور الذي يشع من جباه الأمة يوم القيامة، وفي أسفل الساق غسل الرجلين للكعبين وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق ليغسل هاتين العظمتين لا بد أن يعلو، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا يسمى التحجيل وهذه تسمى الغرة، نور يشع من أعلى جباه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونور يشع من أسفل سيقانها فيميزها، وهو على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فحين قالوا له كيف تميزنا يا رسول الله، قال لكم سيمة، لكم علامة ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. مكانتك يا سيدي يا رسول الله، وأنت المحب الرؤوف الرحيم بأمتي كما وصفك رب العزة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صفتان هما من أسماء الله الحسنى خلعهما عليه رب العزة لأنه صاغه وبعثه رحمة للعالمين. واجبنا ونحن نتعرف على هذه المكانة العالية وهذه المنزلة السامية، ليست من أجل أن نمتدحه وليست من أجل أن نعرف الناس مجرد معرفة به، ولكن من أجل أن يعلم العالم الذي يموج بالفتن والذي شغب عليه وشغب على مقامه أن يعرف قدره ومنزلته، وأنه لولاه لسحق هذا العالم، لولاه لاستؤصلت هذه الأمة بعذاب الاستئصال الذي كان يؤاخذ الله به الأمم السابقة، ولكن من أجله رفع عذاب الاستئصال عن هذه الأمة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. من أجل ذلك كان علينا نحن العلماء والدعاة والمفكرين والزوايا والجامعات ومثل هذه المجالس العالمية أن توثق صلة الأمة برائدها وقائدها وشفيعها ورسولها وحبيبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمهما شغب المشاغبون لا تهتز شعرة من المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الأرض يلهجون بالثناء ويصلون عليه، ولقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه وهو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل يخشى أن يأتي يوم مثل هذه الأيام التي يتطاول شزاز الأرض فيها على أطهر من مشى على الأرض، يخشى أن يحدث مثل ذلك. فغداة انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وقف ينادي في المسلمين، وقف يعرفهم بمكانة الرسول، وقف يوثق حبه وصلته ومكانته عند الله في قلوبهم وفي أعماقهم، حتى لا يهتز إيمانهم لحظة، وحتى لا يهتز حبهم بحبيبهم وشفيعهم لحظة، وتظل مكانته في قلوبهم ومتربعة في نفوسهم. فوقف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وهو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهو الملهم المحدث الذي قال في شأنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في الأمم من قبلكم محدثون. ومعنى محدثون يعني أقوام يلهمون وتحدثهم الملائكة. لقد كان في الأمم من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر. يقف غداة لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى يعرف الناس ويوثق صلة الناس به ليرسخ حبه فيهم وحتى لا يتزعزعوا عن مكانته، فيقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد كان جذع تخطب الناس علي، فلما كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم، فحن الجزع وبكى وظل يبكي حتى وضعت يدك الشريفة عليه فسكن، فأمتك أولى بالحنين إليك لما فارقتها. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عندك أن بعثك آخر الأنبياء، ولكن حين ذكرك ذكرك أولهم، فقال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار وهم بين أطباقها يعذبون، يتمنون أن يكونوا قد أطاعوك، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك أن اتبعك مع قصر عمرك أكثر ممن اتبع نوحا مع طول عمره. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان الله أعطى سليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فما ذاك بأعجب من البراق حين سريت وصعدت وعدت تصلي من ليلتك بالأبطح. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان الله أعطى موسى حجرا تنفجر منه الأنهار، فما ذاك بأعجب من الماء حين نبع من بين أصابعك الشريفة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان الله أعطى عيسى إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله وإحياء الموتى بإذن الله، فما ذاك بأعجب من الشاة المذبوحة المسلوخة المشوية التي دست اليهودية فيها السم لتختبرك إن كنت نبيا أم لا، فكلمتك الشاة المسمومة وقالت: لا تأكلني فإني مسمومة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو لم تجالس إلا كفأً لك ما جلستنا، ولو لم تواكل إلا كفأً إليك ما وكلت إلينا، ولو لم تنكح إلا إلى كفأً إليك ما نكحت إلينا، ولكنك جالستنا وواكلتنا نكحت إلينا، ركبت الحمار وأردفت خلفك وضعت طعامك على الأرض تواضعاً منك يا سيدي يا رسول الله. بهذه الكلمات الخاشعة، بهذه الكلمات الساطعة التي تحمل البراهين القاطعة على مكانة أطهر من مشى على الأرض، راح يرسخ الفاروق محبة الحبيب ومنزلة سيدنا في قلوب الأمة جمعاء، حتى يظلوا عارفين له قدره، وحتى لا يتزحزح أحد منهم يوما ما تحت أي تأثير من رياح فتن تهب على الناس، أو من زعزعة أفكار بالية تريد أن تتدخل في صفوف أمتنا الإسلامية. كانت هذه الكلمات وكانت هذه الأدلة الساطعة تجعل المسلمين متمسكين بحبهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم وتمسكهم بهديه وشريعته، فلا يتزحزح أحد عنه، بل يتلاقون على حبه صلوات الله وسلامه عليه الذي جعله الله أساساً من أسس العقيدة الإسلامية: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن سيد ولد آدم مهما فعل الأفاكون الآثمون وأصحاب الرسوم المسيئة والصور البذيئة والآيات الشيطانية ومهما صنعوا، فما يمكن أن ينالوا منالا، لأن الذي عصمه هو رب العالمين، والله يعصمك من الناس. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بين له رب العزة ما حدث لمن قبله من الرسل وكيف كانت النهاية بالمستهزئين. وفي آية أخرى لقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. فالله يملي والله يمهل ولا يهمل. من أجل ذلك أشار له رب العزة بأن ما يحدث له وما سيحدث حدث لمن قبله من الرسل، أوذوا استهزئ بهم كذبوا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هكذا قرر القرآن الكريم حقائق هذا الرسول الذي هو سيد ولد آدم والذي شرفت هذه الأمة ببعثته، فكانت خير أمة أخرجت للناس، وسعدت برسالته فكانت رسالة عالمية خاتمة لا رسالة بعدها، لا نبي بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا العاقب فلا نبي بعدي. إذن واجبنا يا أمة الإسلام في كل مكان أن نتمسك بهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، واجبنا يا أمة الإسلام في كل مكان ويا أيها المسؤولون في كل الأرض عن الجامعات والمدارس والتعليم أن يكون هذا مقرراً أساساً في جميع مراحل التعليم لسيرة أطهر من مشى على الأرض. هذا واجب، إن لم تفعلوه تكونون قد خسرتم خسراناً مبيناً. وواجبنا نحن العلماء والدعاة والمؤسسات الدينية أن نحمل هذا الدين وهذا الهدي وهذه السيرة النبوية العطرة إلى العالم شرقه وغربه وإلى كل من على ظهر الأرض حتى يعرفوا قدره وحتى يعرفوا مكانته. واجبنا يا أمة الإسلام ونحن نواجه هذه التحديات وهذا التحدي الحضاري أن نكون على قلب رجل واحد، أن نوحد صفوفنا، أن نجمع كلمتنا، أن نرأب صدعنا، أن نتمسك بهدي حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم، أن نتقي الله، أن نتوب إلى الله. يا أمة المصطفى توبوا لبارئكم حتى يرد عدوا فاغرا فاه، يا أمة المصطفى توبوا لبارئكم حتى يرد عدوا فاغرا فاه، فالابتلاءات لم تنزل بأمتنا إلا بذنب كبير قد فعلناه، قوموا اتقوا الله وادعوه، فلا أمل في النصر يا أمتي إلا بتقواه. يا أمتي وحدوا في الحق صفكم، إن التفرق للخسران عقباه. حبيبنا المصطفى من ذا ينازعه؟ حبيبنا المصطفى من ذا تحداه؟ نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا، بدمانا قد فديناه. نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا، بدمانا قد فديناه. هو الحبيب المرجى يوم لا أحد يستطيع دفع عذاب قد تغشاه. يا أمتي اتجهوا لله في ثقة، إن تنصروا ربكم ينصركم الله. فاللهم انصرنا نصر عزيز مقتدر، واجمعنا على كلمة الحق، وثبتنا على الحق، وثبت الحق بنا يا رب العالمين. اللهم بارك في من جمعنا ومن دعا إلى هذه المجالس المحمدية سماحة الشيخ محمد عبد اللطيف بلقايل، وبارك له وبارك عليه، وانصر به وانصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته،